الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: يوجد بجانب بيتنا شجرة، إخواني يريدون قطعها من أجل البناء في مكانها، وأمي ترفض ذلك وتقول إن والدتها قد أوصت بهذه الشجرة ألا تقطع، وتقول دعوها تسبح لي، فما توجيهكم؟ الحمد لله، إذا كانت هذه الشجرة لا توجب ضررا لا عليكم ولا على أحد من الجيران فنفذوا للأم طلبها واتركوا هذه الشجرة التي تعلقت بها الأم، وربما يكون لهذه الشجرة بعض الذكريات التي جعلت تلك الشجرة غالية على قلب هذه الأم، فأنا أرى والله أعلم أن تتركوها نزولا عند رغبة الأم طاعة لها. وأما كون هذه الشجرة تسبح فلا جرم أن كل شيء في هذا الكون يسبح الله تبارك وتعالى، لقول الله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وأما كون هذا التسبيح يصب ميزانه في ميزان أمك ويرجع أجره وثوابه لأمك، فإن هذا من الأمور الغيبية التي لا بد فيها من دليل، فإننا لا ندري عن تسبيح النبات يكون أجره لمن، فهذا الأمر أمر غيبي لا يجوز لا لأمك ولا لغيره ولا لغيرها أن تجزم به، لأن المتقرر في أمور الغيب أنها توقيفية على النص. فهذه الشجرة إن بقيت فإنها تسبح الله تبارك وتعالى ولا جرم في ذلك لثبوت النص، ولكن كون أمك تأخذ أجر تسبيح هذه الشجرة فهذا أمر بين يدي الله عز وجل غيبي، ولم تجر عادتنا أن نتخوض بالكلام في شيء من أمور الغيب إلا وعليه دليل من الشرع، فلا ندري هل أمك تستفيد من تسبيح هذه الشجرة أم لا، هذا أمر يرجع إلى الله عز وجل ولا نقول فيه إلا الله أعلم.